الأمر الآخر مسألة وضوح الهدف. وضوح الهدف زي ما قلنا يمنع الصراعات، وبالتالي لما يتضح الهدف أي عضو جديد هيشترك معاك في الهدف هيتضامن معاك أو هينضم ليك، ومفيش صراع هيكون موجود لأنه اتفق معاك في الرؤية واتفق معاك في الهدف، وبالتالي هو موافق على طبيعة العمل وملتزم بيها. لما تتضح الرؤية والهدف الكل هيكون متعاون ويبذل أقصى جهده في سبيل إنك تصل لإيه؟ لهدفك. وذكرنا قبل كده قصة المرأة الغنية اللي تنصرت وساعدت بولس لما استرفته في المنزل وأمدته بالإيه؟ بالمال، تمام؟